على منح الملك فاروق لأم كلثوم نشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، وقالوا أن اللقب ده والنشان ده لا يمنح إلا لأفراد الأسرة المالكة، لكن هو ما هموش وهي حملت اللقب لقب صاحبة العصمة. فعقد حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الألفاظ. أما تعقد جلالته حفظه الله بالإنعام السامع عليه، فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا، وإني أدعو لله أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبلاد ذخرا وللفن نصيرا. الله يا أم كلثوم يا عظيمة، يا عظمة على عظمة على عظمة على عظمة، زي عشائك وجمهورك ما كان دايما يقولك في الحفلات. بجد بحس ان ليلة العيد ما بيبقالهاش طعم من غير اغنية يا ليلة العيد أنستينا واغنية حبيبي يسعد اوقاته. دي حاجات كده يعني بصمات على الايام ما تتنسيش، وبتدي للايام طعم ولون غير بقية الايام. كل سنة وانتوا طيبين وكل أيامكم أعياد يا رب، وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.